نفهم أنه نصحح العبادة بناء على ما على واقع الأمر أو بناء على ما في ظنه. نقول أولا لا يجوز له أن يقدم على العبادة مع ظنه أنه على غير طهارة. فقال لا يجوز لا يجوز. وهذه المسألة نقول الصواب أنه لا أن الصلاة لا تصح لأنه دخل في الصلاة وهو يعتقد أنها إيش أنها باطلة. طيب النوع الثاني ما لا يحتاج إلى نية جازمة فالصحيح فيه الصحة. ومن أمثلة ذلك إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن يجوز النكاح ثم تبين أنه كان جائزا ففي الصحة وجهان صحة وجهان. يعني امرأة فقد زوجها وضرب لها الحاكم مدة قال انتظري سنة قبل انقضاء السنة تزوجت ثم بعد ذلك بعد أن عقدت وتزوجت تبين أن الزوج قد مات وأنها حين العقد حينما عقدت على هذا الرجل وزوجها ميت. فهل هنا نعتبر واقع الأمر وأنها حينما أوقعت العقد أوقعت على وجه الصحة أو نقول العقد لا يصح لأنها أوقعته مع الشك في صحته؟ هذا خلاصة القاعدة. إذا نقول خلاصة القاعدة العبادات إيقاع العبادات أو العقود هل يصح مع الشك أو لا؟ نقول هذا على قسم يشترط فيه النية الجازمة فلا يصح، وقسم لا يحتاج إلى نية جازمة فإنه إيش يصح. نعم وشو فيه الصواب صحيح. نعم كيف نقول من ده في قصدك قبل انقلع العدة امرأة مفقود اي في الصواب انها ما يصح لا ما يصح نكاحها لان النكاح معتدة. يعني الحاكم ضرب هذه المرأة مدة قال انتظري السنة ثم اعتدي فتزوجت. نقول نكاحها هنا لا يصح من باب من وجه اخر وهو ايش انها نكحت حال العدة. وقد قال الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فعدم الصحة هنا ليس للشك وإنما لماذا؟ لأنه نكاح معتد في الواقع. نعم يعني تبين مثلا أن الزوج قد مات قبل ذلك. نعم لكن نحن نعتبر حقيقة الحكم هو الآن لم يمت حكما. لا مو بالعدة فرض الحاكم، الحاكم يضرب مدة بعد المدة تعتد. فمثلا قال فقد زوجي يقول انت بلي سنة اذا انقضى في السنة نحكم بموته. نقول انا مات حكما اعتدي 14 و10 بعد العدة 14 و10 تتزوج. اي لكن حينما عقدت هي حينما تزوجت وهي واقع الأمر يعني حقيقة الأمر أنها في عدة إلى الآن لم تحتد العدة الشرعية. كيف احتياط؟ لا مو باحتياط، مدة التربص احتياطا لكن عدة إلى الآن ما اعتدت. إيه صحيح لكن إلى الآن هي لم تعتد حقيقة لم تعتد إلى الآن كل هذه مدة التربص. يعني متى نحكم بموته؟ بعد السنة يحكم بموته. فحقيقة الأمر حينما تزوجت قبل كأنها تزوجت وزوجها حي حكما. الضابط الانتظار اجتهاد الحاكم، وإلا الفقهاء يقول من كان يفرقون بينما إذا كان ظاهر غيبته السلامة وظاهر غيبته الهلاك، ويقولون إن كان ظاهر غيبته الهلاك انتظر به 4 سنين منذ فقد، وإن كان ظاهر غيبته الهلاك السلامة انتظر به 98 سنة منذ ولد. أي نعم. ولكن الصواب أن مدة الانتظار أقول تختلف. قاعدة 63 العقد الوارد على عمل معين إما أن يكون لازما ثابتا في الذمة بعوض كالإجارة، والواجب تفصيل ذلك العمل

أي لابد. أما أن يقوم مصرف يشتري ما لكن كل أحد يأخذ الزكاة، يقول أنا عندي زكاة لكن أنا فقير إذا لم يأخذ الزكاة. لا، مراده يقوم مصرف لنفسه، يعني لو أخذها السائل قبلها السائل منه ثم رأى أنه فقير وردها إليه، فردها له هنا بسبب متجدد، يعني ردها له بسبب متجدد. مثل لو أعطت المرأة زكاة نفسها لزوجها، مرأة دفعت زكاتها لزوجها، هل يجوز أن تدفع المرأة زكاتها لزوجها؟ نقول نعم يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجك وولدك أحب من تصدقت به عليهم. طيب أخذ الزكاة، الزوج أخذ الزكاة، اشترى طعاما فتأكل المرأة، عادت من تأت الزكاة إليها، لكن نقول عودة هنا بسبب آخر، سبب آخر. ها؟ إيش؟ أي نعم. طيب يقول رحمه الله والوكيل في البيع والشراء هل له البيع والشراء من نفسه؟ ها؟ كيف أقول يا شخص؟ أي الوقف، هل يكون الوقف مصرفا لوقفه؟ وقفه أي كلام صحيح. أي نعم المذهب أنه لا يصح، والصحيح والصحة صحيح أنه يصح أن يقف على نفسه يقف. بل قال بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد إن جوازه من محاسن مذهب أحمد الوقف على النفس، يعني والسبب الإنسان قد يكون لا يحسن التصرف في الواقع، عنده مال أو عنده عقارات لا يحسن التصرف، ويخشى أنه لو مثلا وقفها وقفا خارجيا يجلس بدون انتفاع، فيريد أن ينتفع بهذا البيت، مثلا عنده بيت، عنده بيت يريد أن يكون له ثواب بعد موته، ويخشى أنه لو لم يوقف في حياته أن يتصرف فيها هنا وهنا، فماذا يصنع؟ يوقفه على نفسه، إذا وقفه على نفسه خلاص ما يتصرف فيه، صار ينتفع به في حياته، بعد موته ينتقل مباشرة إلى الفقراء. يقول هل يجوز والوكيل في البيع والشراء هل أنه البيع والشراء من نفسه أو لا؟ يعني هو وكله في بيع سيارة، صار قلت له وكلتك أن تبيع سيارتي، هل يجوز له أن يشتري السيارة من نفسه أو لا؟ هذا في البيع. بل في الشراء قلت له وكلتك أن تشتري لي سيارة، قال أنا عندي السيارة اللي يريد أنا عندي موجودة، خلاص أبيع السيارة التي عندي عليه، هل يجوز أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يجوز، لأنه يحابي نفسه، يحابي نفسه، فقد في مسألة البيع مثلا يشتري أو يبيع دون ثمن المثل، وكذلك في الشراء، فمثلا لو قال وكلتك أن تبيع سيارتي ربما يبيعها على نفسه بثلاثين وهي تساوي أكثر، وفي مسألة الشراء قال وكلتك أن تشتري سيارة ربما يبيع السيارة بأربعين وهي تساوي ثلاثين، فيقولون لا يجوز لأنه يحابي نفسه. وظاهر كلامهم رحمه الله حتى لا يجوز البيع والشراء من نفسه حتى لو كان ذلك في المزاد العام بحيث تنتفي التهمة، والصواب أنه إذا كان ذلك في مزاد عام، يعني مثلا وقفته في بيع سيارة فباعها في المزاد ووقفت على سعر معين واشتريتها، فهذا لا بأس به لأن التهمة منتفية. قال وشراء الوصي لليتيم من ماله، يعني هل يجوز الوصي أن يوصي على اليتيم أن يشتري من ماله؟ والوكيل في نكاح امرأة لا يتزوجها، هذه المشكلة هي، يعني إنسان قال وكلتك في تزويج موليتي، تزوجها من رأيت من صاحب خلق ودين، الحمد لله أنا صاحب خلق ودين فتزوج، يجوز؟ ها؟ على الخلاف. المقال إذا عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملا يملك الاستئجار عليه ودفع الأجرة، فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا؟ إذا عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملا يملك الاستئجار عليه ودفع الأجرة، فهل له أن يأخذ الأجرة أو لا؟ يعني مثلا الشركة

في هذا الكلام تقول والوضع الفديو أو دون وضعه سيكون إلزاما علينا زيارة الرابط لإلغائه، فهل أطلب منها إزالته أم تركه لإيقاف شرطه؟ بل أطلب منها إزالته ولا تعود مثل هذا. ها؟ كيف؟ أي هي تزول من نفسها؟ لا هي تقصد كل من دخل القرآن، يعني قصدها أنها تشجع مثل قارئ يقرأ القرآن على نغمات العود، أنكر المنكر وأزيله، تدخل وتزيل، ثم تأتي واحدة ثانية إذا فتحت الموضوع يطلع عليها مثل علامة قارئ يقرأ القرآن على نغمة عود أزيله. لماذا؟ ربما بعضهن تزيل وبعضهن لا تزيل. يقول في شرحكم القواعد شيء من السرعة، فهل المراد من ذلك الانتهاء منها قبل رمضان؟ ايش رايك في السرعه؟ هي زين اول الكتاب هذا، يعني ما كل احد يعني يستطيع فهم الحقيقه وقواعد ابن رجب الا سنفتق قليلا، اللي يصلح الكتاب اللي يصلح للمبتدئين والمتوسطين كتاب المعلم رحمه الله القواعد والاصول الجامعه، هو كتاب جيد حقيقه محرر وجيد وواضح. اما مثل قواعد ابن رجب فهي اولا ان بعضها ليست قواعد وانما هي مسائل وضوابط، وبعضها ايضا يحتاج تحرير، وبعضها ايضا لا يمكن فهمه في الواقع من خلال قراءه الكتاب، فلا بد من الرجوع الى الاصل لكن نحن نمشي لان السبب يعني نسرع. غالب القواعد الان التي مرت بنا يعني امس وقبل امس واليوم ليست تلك الفائده حقيقه، القواعد المفيده في اخر الكتاب، القواعد المفيده يعني انا مستعجل وان كنت ما ظن مستعجل، يعني قصدي لاجل ان ندرك القواعد المفيده، يعني شفت مثلا في حارس ان في قاعده كم 70 ها قال 70 نعم، يعني شفنا من القواعد المفيده مثلا 75 79 84 85 86 89 90 93 95 و 100 وبعد 100 الواجب بالنذر، هل يحق الواجب بالشرع؟ وأيضا جميع القواعد التي تأتي ما بعد 100، يعني القواعد الحقيقة هي 190 فصاعدة ديل لذلك أذكر أننا حينما قرأنا الأصل الكتاب على شيخنا رحمه الله وقفنا مشينا إلى قائل 47 بالتسلسل، لما وصلنا 47 من قبل أيضا خسارة اختار قواعد، يعني كثير من القواعد ما قرأت، متقال 47 53 60 75 85 ينتقل، يعني بعضها في الواقع ما يهب، يعني مسائل استفهامية، هل يجوز إذا حصل كذا وكذا هل يجوز كذا أو يجوز كذا، ينبني عليه مسائل، يعني مسألة تنبني عليها مسائل وليست قاعدة. فاللي مر بنا كثير مما مر بنا من القواعد هي في الواقع لو نظرت إليها التي تستطيع أن تقول هي قاعدة تنبني عليها مسائل قليل، أما البقية فهي مسائل شيخ أكثر في البيوع أكثر القواعد في البيوع